سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي كبار التابعين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أبو محمد من أشراف بني مخزوم. كان أبوه من الطلقاء وممن حسن إسلامه، ولا صحبة لعبد الرحمن بل له رؤية، وتلك صحبة مقيدة. روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وأم المؤمنين حفصة وطائفة. روى عنه ابنه الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، والشعبي وأبو قلابة وهشام بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب وآخرون. وقد أرسلته عائشة إلى معاوية يكلمه في حجر ابن الأدبر، فوجده قد قتله وفرط الأمر. قال ابن سعد: كانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت عن مسيري إلى البصرة أحب إلي من أن يكون لي 10 أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث. قلت: هو ابن أخت أبي جهل، وكان من نبلاء الرجال، توفي قبل معاوية ومات أبوه زمن عمر.